وبالنسبة يا شيخ محمد، إخوان ساكنين مع بعض اثنين، ويكفيهم أضحية واحدة، يكفيهم أضحية واحدة يتناوبونها، يتناوبوها؟ اي نعم، يعني هذا العام يضحي زيد، أه؟ والعام الثاني يضحي عمر. ايوه، يعني عام يضحي واحد وعام يضحي ثاني على الجميع. يا شيخ محمد، أسمعت كلامي ولا لا؟ ايوه، يعني لا يشتركون في قيمة الأضحية، واحد يذبح هذا السنة والسنة الجاية واحد يذبح. اي نعم، يعني كل سنة واحد يدفع حق واحدة. اي نعم، يكفيهم هذا؟ يكفيهم.